أن تأخذها. ولو امتنعت عن أكل الميتة ومت مت أنت كالمنتحر، قاتلا لنفسك. نعم. تقاتل نفسك، هاي رخصة إسقاط، أسقطت الحكم الأصلي وأوجبت الأخذ بالرخصة. لكن أقول رخصة ثانية، رخصة ترفيهية، ليست لا تسقط العزيمة، تبقيها لكن تبيح الأخذ بالرخصة، كالذي يؤخذ ويقال له لو تكفر تسب النبي وتسب كذا لنقتلك، رخصة أن يقول. ولكن ما أريد أخذ رخصة، أريد أخذ بالعزيمة نكاية بالعدو وأخبر بأني ثابت. نعم يفعل ذلك، يجوز له أن يفعل ذلك. فالرخص هذه يقيسها بالمقياس الممكن، مو دقيقة، هاي مسائل دقيقة جدا، ولكن مع التقوى فاتقوا الله ويعلمكم الله يمكن يدرك الصواب. وهذا لكن الأصول القواعد هي هذه. أقصد يا شيخ العلماء في هذا البلد يعني يسكتون جميعهم فيخفى الحق، هل يجوز لهم سواء كان لا ينكرون؟ يعني الآن ممكن الإنكار باللسان، هذا مو إنكار الآن بالجرائد اللي أقراها كلها، مو إنكار مع المنكر، ناس يعني ظالم ده يحكي على ظالم، كلهم دجن وكذب وخداع، يكبرون السيئة ويصغرون الحسنة، هاي ما عندنا هالشكل، الإسلام ما عنده مثقال ذرة تقولها. طيب يا شيخنا في سؤال الشيخ محمد الصادق، ها؟ البنك المركزي النسبة التي عنده هو 20%، هو ملزم بالقانون أن يستثمرها استثمارا شرعيا، فما هو المسوغ؟ من اللي يقول استثمر استثمار ملزم؟ في مادة في القانون، قانون المصارف الإسلامية، مادة تلزم البنك المركزي باستثمار هذا المبلغ اللي هو 20% استثمارا شرعيا، بحيث يكون البنك المركزي والبنوك الإسلامية داخلة في مضاربة شرعية. ما يخالف موقفنا هذا، مهديها خطورة يا أخي. المضاربة الخسارة تكون على صاحب المال، المضاربة أنا عندي فلوس أعطيك إياها تشتغل بها بالتجارة، فإن ربحت فالربح بيننا على حسب ما نتفق عليه، إن خسرت أنا أتحمل أبو المال، العامل ما يتحمل شيء. فالبنك المركزي ده يكون كمضارب كعامل، فإذا تضارب اشتغل بالتجارة بها أموال البنوك كمضاربة يدعي خسر، هو مصدق، انت قيم الدعوة علي بأنه لا كذاب، إذا أنت تقدر تقيم دعوة مو هيكي. إذن الآمن أنه يحافظ عليها، إلا إذا كان وجد طريقة مأمونة تمام. ماكو أمان في التجارة يا أخي، تجارة يعني قابلة للربح والخسارة. ففي الحالة أنا اللي أفضله أن يبقى هذا معطل حفظا على أموال المستثمرين. هذا هي القاعدة، والاستثناء إذا تأكد من استثمار شرعي لازم. أولا البنك المركزي شنو يستثمرها؟ يوديها للبنوك الأخرى ويأخذ منها ربح، ها هي هذا استثماره. فلا يصح أن نقول أن الخسارة أول من الأخذ بالربح. شنو أخذ الربح؟ عندما يخسر البنك المركزي في المضاربة أهون من أن نتعامل ما كل بأي ربح مع ذاتي. أنا أعطيك المال لأنه يعطي. في عندنا حالتان، الحالة التي يجري عليها العمل. أخي هذا أنا أولا ملزم أخلي هذا وديعة، وهذا وديعة، هذا ما يصير موجود مع هذا وديعة. البنك المركزي يشترط أن يودع عنده 20% من رأس مال هذا البنك لأجل يعني احتياط، يعني الإفلاس هذا الأمان. حكم الوديعة لا يجوز أنت تلعب بها أبدا. ولذلك إذا واحد أودع عندك فلوس، أودع عندك فلوس أمانة 1000 دينار أو كذا بصرة، قال لك هاي وديعة عندك، لا يجوز لك أن تصرف بها. مر علينا أنه لو تصرف بها ورجع إلى مكانها ها يرجع على أمانته، الذي أراه لا يبقى غاصبا، صار غاصب، غاصب يصير. باللحظة التي أخذها وتصرف فيها انقلبت يده من يد أمانة إلى يد إيش؟ غصب. يد الغاصب كما جاء في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إما تؤدي مو المكانها لصاحبها، إذا يبقى غاصبا هذا حتى بعد إعادة، حتى ولو يعيدها لا يجوز هذا. ثم المخاطر موجودة، أنت وضعت عندي فلوس وأني نويت أن أخرجها ثم أخذ من مكانها. لو متت من يزيدني؟ ما حد يعرف، راحت تمام. افتقرت، رادها صاحبها يريدها ما عندك، إذا لا يجوز أن تفعل فيها أبدا أبدا. وهي كثير ما تستمغك فلوس وفلوس مو هذا يصير، هذا وديعة يعني لا يجوز لك أن تستعملها لمنفعتك. استعمال الفلوس مو تسويها قلادة تخرجها، هذا هو، مو مثل سيارة تستعملها وتركبها وتروح أو قلم تكتب، لا، وديعة الفلوس تبقى فلوس ما تستعملها. يا شيخ نعم، هذا الكلام الذي قلتوه هو كان المفروض عند البنوك الإسلامية، لأنها قالت على أساس مبدأ أن تقف وقفة قوية على الأقل مثل ما ذكرتم أنه لا هو لا لا أدل لا مهم. يقول لك هذا هم بحث النية، أن تستثمرها استثمار شرعي بكذا والقانون يسمح له إلى آخر. واحد يقول لك أنا أقدر أسوي رقابة مدري إيش، يتعولون. لكن رأي اللي دا أقول أنا رأي، مو يقول هو فد الرأي الوحيد، لا، بس القاعدة هي الشكل هذا. الحكم لما تكون أنت مضطر إلى تنزل إلى فمثلا مع التأمين، واحد ما يركب سيارة اللي يخلي تأمين، مو هكذا؟ التأمين هذا يعني هو فيه روح القمار، ما تنفك منه، لأنه مقابر تدفع أنت شيء، أما تأتيك أكثر منه أو تخسره. لكن أنت تيجي هنا أنت محتاج استعمال السيارة، والشركة هذه هي لا سيما إذا كان شركة الدولة شوية أهون، الأموال تروح إلى الدولة، شركة أجنبية للتأمينات، يصير إذا أنت مضطر تسوي، ما مضطر ما تفعله. ما مثلا التأمين ضد الحريق للبيوت، بعضهم يقول لك مضطر أخاف عليه يحترق، هنا ما أظن أكو حاجة ملحة بأن تخوض هالمخابر وتدخل وتعطي وربح القمار باقي. بعض العلماء جوزها، يعني جوز كل أنواع التأمين، بعضهم حتى التأمين على الحياة وكذا، بعضهم استثنى فقط التأمين على الحياة. فالمسألة يعني لا تخلو من شبه، لكن لما تكون أنت مضطر عليها كتأمين على سيارتك، مو هكذا متأمين على السيارات إيه؟ في بعض الدول عندنا ما فيش هذا، ما أكون لا في العراق أكون إلزامي، هذا ما ألزموا، حاولوا ينفذوه فترة وفشلوا إيه، خلاص فشلوا. في العراق موجود هذا. المهم يعني للضرورة نوع من الأحكام، أما الترخيص وأما تخفف المسؤولية إلى آخره. يعني من جملة يعني الواحد يعمل المجتمع لما متى يقوم على الأساس الإسلامي الصحيح الكامل، يصير هالانحراف. مثل سيارة، مثل سفينة ميت تحتاج عاد تبذل مقاومة لأجل توقف نفسك. يعني قول عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليست فيها دلالة على أن يتبرأ من أي شيء فيه ربا حدث من رأس ماله؟ لا، هذا التائب، الواحد إذا تاب عنده كان يسوي ربا، شلون هذا؟ اختلط ماله بكذا، فيقول له أنت احسب قد رأس مالك، الباقي ما تقدر تضبطه أكبر ظنك سويه، تأخذ رأس مالك والبقية تتركها لأهل. إذا كان الدائن معلوما صاحب المال، أنا أعلم صح، لكن أنا أقصد إذا كان ثائبا أو مرغما على الربا، ألا تنطبق على هذا؟ شنو مرغم يعني مثلا البنوك الإسلامية الآن عندما تودع 20% يعني من غير اختيارها، ماذا تأخذ ابن بجهازك؟ ماذا تأخذ؟ ماذا تأخذ؟ ماذا نقول نحن تقدر تخليها وديعة؟ أنت أوجدت حلين، إما أن يرفضوا هذا المال، مو يرفضوا، لا لا يرفضوا يتركوا للدولة، لا مو هنا أنت هي اللي تقوم به الأولى. أما مسألة مضاربة هاي المخاطر مالها، أو ما تأخذ وديعة مو هكذا. وأما أن نقيسها على المات الرجل الذي مات وأمواله في البنوك، الورثة هل يتنازلون ويأخذون فوائد أم لا؟ فتحالة مو بيديهم، مو هم سووها. أنت لا يجوز لك أن تطفي فلوسك في البنك وتقول أنا أريد فوائد وطيها للفقراء، لا يجوز هذا. لا يجوز لك أن ترتكب حرام بأجل أن تطعم غيرك. لكن حالة خاصة انت ما سببت، انت ما استعملت هالفلوس للفائده، وانما كانت لمورثك، فانت هل تترك هذه؟ الجواب لا، لا تتركها له، مو انت سويتها لكن لا تعينه، اذا تركتها له فتفد معونه زياده تاخذها. لما انت ما تعرف من اصحابها تعملها كالمال المجهول اللي ما تعرفه تنفقه للفقراء. المورد عندما أدخل المال لم يكن يملكه الوارث، بعكس البنوك الإسلامية عندما أدخلت الأموال هي تملكها. وين المورث عندما أدخل المال لم يكن؟ لا مما أقول لك، هذا إذا أريد هالشكل بتيجي تسويها وتأخذ فوائد، تقول أنا مرغمة وما أقدر أخليها، لوش أترك لهم؟ مو هي يعني، هي كأنها كالمورد مجبرة أن تخليها، مجبرة. فلما هي مجبرة تعطيهم المال يستعملوها وما تأخذ الفوائد منهم، نعم نقول لكم أن لا تأخذ الفوائد. حال ثاني استثمروها ويا البنك، هاي بيها المخاطر. حال ثالث أنا مجبر أن أخليها وهي إذا تعطيني فوائد عليها، فأنا أخذ فوائد وأعطيها للفقراء. أرى أنه في هالحالة وهو مجبر البنك مو مختار، أكو فرق بين مجبر ومختار. لما أنا أكون مجبر أخذ هالفوائد وأعطيها لجهات خيرية، ولكن فيها خطورة أيضا أن هذا البنك، البنك شنو البنك؟ بي مدير وبي كذا، يتواطؤون فيما بينهم، يأخذون الفوائد ويقولون احنا اعطيناها الى الجهات الخيرية، يتواطؤون مع الجهات الخيرية لا سيما والمبالغ كبيرة. اذا خوفا من هالشبهة او من هالشيء، الاحوط والاحسن ما يأخذ فوائد، يقول هذه الفوائد ما اريد لكن تكون للبنك، مو يأخذ ابو البنك، لا يعلن هذا. هاي المسألة. وقفنا في المادة 49 و600. قصر السفر هل يعتبر من رخصة الترفية والإسكان؟ القصر في السفر. القصر في السفر، قصر الصلاة في السفر، رخصة ترفيه أم إسكان؟ لا هو ترفيه، لكن الحنفية هو الأصل كان في الصلاة كانت مقصورة ركعتين، فبقيت في السفر على وزيدت في الحاضر. لكن الراجح هي هنا يعني مسألة رخصة الترفيه، وكان يفعله الصحابة، منهم من كان يتم منهم من كان يقصر، ومثل ذلك الصيام، هل هو من رخصة الترفيه للأشخاص؟ منهم من كان يصوم منهم من كان يفطر إلا إذا أضره الصيام. ولذلك جاء في الحديث ليس من بر الصيام من في السفر، يعني إذا وصل إلى درجة الضرر لا أفطر. ولذلك في وقت الحرب والقتال يفطر الصائم ولو هو مو مسافر. أولئك العصاة. نعم. المادة 49 و600 تقول الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة. شوف هذه كلها بعكس الأولى. تفريقات للقاعدة الأصول الفقهية، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هاي مو معناته احنا يعني نهجر الألفاظ ما لها قيمة، لا، الألفاظ هي قوالب المعنى نأخذ بها ونأخذ بدلالتها الظاهرة، لكن إذا قامت القرينة على أن هذا المعنى الذي تدل عليه هذه الألفاظ ليس مطلوبا، فأنا أترك هذا المعنى وأخذ بالمعنى الآخر الذي دلت عليه القرينة. أما إذا ماكو قرينة ما يجوز، لأن يصير لغو يصير الكلام. أقول لك هات خبز وأقصد بشربني ماء، هذا ما يصير. لكن أقول لك والله بس خبز وأنا أشعر الشكل يعني غلطت بالهذا، لا أجيب لك الماء. أكو قرينة لازم تحملك على ترك المعنى الظاهر لللفظ وتذهب إلى المعنى. القرينة هنا إيش؟ القرينة لما ذا أقول أنا حولت بشرط عدم براءة المحيل، مو إذن هاي مو حوالة، يعني الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فلما تتبقى الدين في ذمة المحيل لها ليست فيها صارت كفالة. قال الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة، فلو قال أحد للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المدين على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء. قال في الشرح هذا العقد عقد كفالة مجازا، والمحال عليه هو الكفيل. سؤال، بما أن الكفالة تشعر ببقاء الدين في ذمة المدين بعكس الحوالة، فهي تنبئ عن زوال الدين من ذمة المديون، وفي ذلك ما فيه من المباينة بينهما، أوليس من اللازم ألا يستعمل لفظ الكفالة في معنى الحوالة؟ وقد مر في شرح المادة كذا أن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع لعدم احتمال استعمال البيع بمعنى الإقالة مجازا، لأن البيع والإقالة ضدان، كل منهما مباين مباين الآخر يباين الآخر. نعم. الجواب: لما كانت الكفالة والحوالة قد شرعتا للاستيثاق أي لتأمين الدين وتوثيق المطلوب، فهما متفقتان في الغرض والقصد. يعني هذا من عقود التوثيق. نعم. عقود التوثيق هو العقد المطلوب بتوثيق الدين حتى لا يهلك، لا يصيبه التوى يعني الهلاك، فأجبت الكفالة وجبت الحوالة فترى ذلك. والكفالة هي من الشرائع القديمة، وما كنت لديهم يرقون أقلامهم أيهم يكون مريم، فموجودة هذه. وذنون الذهب مغاربة فظن النقد مال القرعة، فكلها لها يعني أصول، بس منها موجودة في الشرائع القديمة السابقة للإسلام وأقرها الإسلام، فنحن نتبعها على أن الإسلام أقرها. نعم. قال: فهما متفقتان في الغرض. يا شيخنا الحوالة من عقود توثيق الدين؟ إيه نعم، توثيق، لأنه دانقل الدين إلى ذمة أخرى قد تكون مليئة، ولذلك لازم يقبل المحال له، يقبل يقبل بهذا. إذا ما قبل ما يصير أنا أحول ديني جبرا عنك، أنا أطلبك، ما أقبل أن تتحولني على كائن من كان إلا كنا أنا أقبل الدائن، أقبل هالحوالة. فلما قبلت إذا فعلك أنت توثقت، وثقتني لأن حولتك على شخص مليء وترضى به، ورضاك هذا صار كتوثيق مني إليك بما فعلته من حوالة. الرهن من أيضا من عقود التوثيق، الرهن من عقود التوثيق، توثيق دين الدائن. إذا هلك هذا يأخذ من هذا. الحوالة نقل الدين، هذا صحيح، بالكفالة واضح توثيق، لأنه صير ذمتين. هناك غير التوثيق، التوثيق لما المحال له ده يقبل بالمحال عليه، إذا المحال عليه شوفه أملأ من هذا أوثق، فصارت فيها معنى التوثيق وألحقت مع عقود التوثيق معنى زائد على المدين. نعم. هذا المحال عليه، وإلا لما رضي بالإحالة، ما يجبر عليها شيء زائد. لأن الله يا شيخ يجعل وسائل التوثيق أربعة، وهي الرهن والكفالة والكتابة والشهادة فقط، ولا يدخل الحوالة. لا الحوالة أيضا عقود التوثيق، ذكرت هاي مو على سبيل الحصر، بها معنى هذا التوثيق، مو كتوثيق الكفالة. الكفالة جمع ذمتين، هنا التوثيق صارت بذمة مملوءة، هي أحسن عند الدائن. أنت مع الموثوق لكن مفلس قليل المال، مو حولتني على فد واحد هم لي وهم أمين مو مماطل، أليس هذا توثيق؟ نعم. توثيق الديون في الفقه الإسلامي، نعم يمكن يدخل هذه. قال: فهما متفقتان في الغرض والقصد. الشهود أيضا الشهادة يمكن، لكن مو عقد الشهادة، وإنما تصرف يقوم به العاقل ويقبل وله أثره. الشهادة مو عقد هي، وإنما تنطفة أمان وإثبات، وسائل إثبات. نعم. وفقط يا شيخ الإشكال في مثلا الفرق بين الحوالة وبين الكفالة، أن الكفالة الذمة الأولى باقية، فجاءت مسألة مثلا الضمان عبارة عن توثيق أو إضافة. يقدم وقلنا واضح أخي، مو التوثيق مو كله بدرجة واحدة، درجة النجاح 50 إلى 100، ها درجة 100 مثل 50؟ لا أم لا، هي أقوى في دلالتها على أهلية صاحبها وقدرته. 50 يلا وصل للجرب. نعم. الكفالة لا تحدث إلا وقت العقد، وقت عقد الدين. لا مو شرط، لا مو شرط، هذه الكفالة والحوالة مو شرط إلا وقت الدين. الدين موجود قبل 9 سنين ثم حولته، والكفالة أيضا مو وقت العقد، ما يشترط في العقد وقته المتأخر، المهم وجود دين، هذا المهم في الكفالة وفي الحوالة. لا أنا أقصد في الفرق بين الكفالة والحوالة، أن الكفالة تكون أثناء وجود العقد، لكن الكفالة، لكن الحوالة ما تحدث أثناء وقت العقد، عقد الدين. الحوالة لا تتصور أن تقع أثناء عقد الدين، بينما الكفالة يتصور أن تقع وقت العقد. عند الأعناق تعليق جاي. يؤدي وقت العقد الحوالة، غير أكو دين موجود. دين موجود حتى الكفالة وقت العقد، مو وقت العقد يوجد ثم يجب الكفيل. يعني الموت يكفل شيء ما موجود. موجود هذا قد يكون وجوده والكفالة الفرق بيناتهم ثواني، لكن موجود قبل وبعد. نعم. قال فهما متفقتان في الغرض والقصد، أي فليكن وجه الاستعارة فيهما قصد توثيق الدين. فلو قال أحد للمدين أحل بمالي عليك من الدين على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المدين على هذا الوجه كفالة، وقبل المحال عليه الحوالة، فللطالب أن يأخذ طلبه ممن شاء كفالة. نعم. وكما أن للطالب أن يأخذ مطلوبه. شنو القرينة؟ القرينة أنه اشترط شرطا يناهض ويناقض مفهوم الكفالة. نعم. وكما أن للطالب أن يأخذ مفهوم الحوالة العفو. نعم. وكما أن للطالب أن يأخذ مطلوبه من المحال عليه بحسب كفالته يأخذ المدين المحيل لسبب كونه أصيلا، وإلا فيجري في هذه الحوالة حكم المادة كذا، أي عدم صيرورة المحيل بريئا من الدين. وفي الكفالة في هذه المادة إيجاب وقبول، لكن بما أنه قد ذكر في المادة 21600 أن الكفالة تنعقد وتنفذ بدون القبول، وهذه المعاملة معدودة من الكفالة، فتنعقد الكفالة بها وتنفذ بالإيجاب فقط. مثلا لو قال أحد قبلت الحوالة بعشر جنيهات دينا علي لعمر على أن يكون عمر ضامنا، تنعقد الكفالة وتنفذ. وقد ذكر هنا أن الحوالة التي تقع حسب هذه المادة تكون كفالة، ولكن من منهما الكفيل والأصيل؟ فهذا لم يبين هنا. وقد ذكر في إحدى شروح الهداية أن الكفيل في الحوالة التي تقع على هذا الوجه هو المحال عليه، والأصيل هو المحيل المكفول عنه. وعبارة العين كما أن الحوالة وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة بشرط أن لا يبرأ بها، أي بالحوالة المحيل وهو المدين، كفالة، فحينئذ للطالب أن يطالب الكفيل أو المحيل لأنها كفالة، فيتخير في طلب أيهما شاء، وهو معنى قوله ولو طالب إلى آخره. وقد قبلت دار الفتوى هذا الوجه، وذلك كما بين في شرح المادة 3. والواقع أنه إذا لم ينتقل الدين الذي في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، يستلزم أن تكون كفالة المحيل بذلك الدين، وأن يكون الدين ثابتا في ذمة آخر، وهذا ليس له معنى وفائدة مطلقا، أي بما أنه لا يحصل هنا ضم ذمة، فلا يمكن اعتبار المحيل كفيلا والمحال عليه أصيلا. وفي هذه الحال من الضروري هنا أن نقول أن الكفيل هو المحال عليه. لكن إذا قيل إن الكفيل هو المحيل، اعتبر بذلك عقدان، أي أن الحوالة تنعقد بقوله أحلتك على فلان، وبذلك ينتقل الدين إلى المحال عليه، وبقوله على أني ضامن يصبح المحيل كفيلا، وإذ لا يكون المحيل بذلك كفيلا، وإذ لا يكون المحيل بذلك كفل دين نفسه. فإذا أنه لأجل انتقال الدين على المحال عليه يلزم في ذلك قبول المحال عليه، فلا تكون هذه المادة متفرعة على قاعدة الاعتبار للمعاني لا للألفاظ والمباني. والحال قد وردت هذه المادة في كتاب الكفالة الواردة في البحث على كونها متفرعة عن القاعدة المذكورة. وعبارة العين هي قوله إلا إذا شرط البراءة، فحينئذ تكون حوالة، كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالة، اعتبارا للمعنى فيهما مجازا لا لللفظ. وإذا صارت حوالة تجري فيها أحكامها، وكذا في عكسه تجري أحكام الكفالة. انتهى. لكن قد جاء في البحر في كتاب الحوالة قوله برئ المحيل بالقبول من الدين غير شامل لما إذا كان المحيل كفيلا، وهذه العبارة تفيد بأن الكفيل هو المحيل، إلا أن معنى هذه العبارة الواردة في البحر هو أن تعقد الحوالة بلا شرط، فتبرأ ذمة المحيل حسب المادة كذا، ثم يكفل المحيل ذلك الدين. فعلى هذا التقرير وإن برئت ذمة المحيل من الحوالة التي وقعت قبلا، إلا أنه أصبح مؤاخذا بكفالته التي وقعت بعد ذلك. وبما أنه يمكن حمل العبارات التي تشير إلى أن الكفيل هو المحيل على معان أخرى، فيلزم اعتبار الكفيل هو المحال عليه كما ذكر قبلا، وقد قبلته دار الفتوى العليا كما مر بيانه سابقا. يعني شيخنا هو هنا يقول من هو الكفيل؟ أخي هو هذا تسويها الكفالة بشرط، الحوالة بشرط عدم الكفالة. الرتب عليها الكفالة إيش؟ أكو كفيل وأكو مدين أصيل مكفول له وأكو المكفول عنه، مو هذا؟ فنشوف على أي موين طبق هذا ننتهي. فخلاف نظري يعني هذا بعد ما سلمنا أنه هاي حوالة وكفالة، الحوالة بشرط عدم براءة الهارس كفالة خلص. فالمجيد من هنا صار هو المحيل، هو لا حولك على شخص آخر. فإذا هذا هو المدين الأصيل، وهذا الشخص الآخر هو الكفيل. المادة 50 و600، لو كفل أحد بدين أحد على أن يؤديه من المال المودع عنده يجوز، ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال، ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء، ولكن إذا نتحدد الوفاء يكون من مال الوديعة الذي سلطه عليها صاحبها. نعم. قال ولكن لو رد ذلك المال المودع بعد الكفالة يكون ضامنا. ما لحق بعد. تعلق بها وفاء الدين، هذه الوديعة تعلق بها حق الغير. بعد ما يقدر يرجعها إلى. طيب يا شيخ، لو كفل شخص آخر على دين على هذا الآخر. وبعد أن كفله قام المدين وأحال الدائن على شخص آخر، هل الكفالة تبقى؟ وين وقبل به هذا؟ وقبل به، نعم. هل الكفالة؟ كفالة لهذا. تبقى الكفالة ولا؟ لا، كفالة لهذا. فإذا حوله خلاص، هو كفل الدين على هذا الشخص. نعم. بكفل على شخص آخر. يحتاج إلى كفالة أخرى. وهل للكفيل أن يحيل بما أنه مطالب؟ نعم. هل للكفيل أن يحيل الدائن على شخص آخر لأنه مطالب أصبح هنا الكفيل؟ لا، إذا طالب المدين الأصلي طالب الكفيل ورضي المدين الأصلي بحوالة الكفيل بحول على شخص آخر يصح هذا، ويبرأ الكفيل؟ نعم يبرأ، لأنه خلص أدى، والمدين الأصلي أيضا خلص، لأن كأن الكفيل أدى عنه الدين، يسقط عن الأصيل وعن الكفيل، وتصير المسألة حوالة على هذا، على المحال عليه. نعم. قال في الشرح تكون الكفالة بإيفاء دين من مال معين على 4 صور. الصورة الأولى أن يعطى من مال الأمانة الذي في يد الكفيل، بسبب أنه لو كفل أحد بدين أحد بأمره على أن يؤديه من المال المودع عنده كالأمانة، تجوز هذه استحسانا. إذا المال مال المحيل هذا. قال ويجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال. أي طبعا. قالت المجلة من ذلك المال. أي من ذلك المال متعدد عين. لأنه إذا كفل ب20 جنيها دينا على أن يؤديها من 15 جنيها التي في يده أمانة، يجبر على أداء الخمسة عشر جنيها، أما 5 جنيهات الباقية. ليش؟ هذا أن تعلق بها حق الغير. نعم. وهو حق هذا الدائن الأصلي. نعم. ولذلك في الأصل في الوكالة هي عقد غير لازم، يعني يجوز الموكل أن يعزل الوكيل، ويجوز الوكيل أن يعزل نفسه ويخبر الموكل، هذا الأصل في الوكالة. لكن إذا تعلق بها حق الغير لا يجوز الموكل أن يعزل الوكيل، ولا يجوز الوكيل أن يعزل نفسه. وهذا موجود يعني مثلا في البيوع التي تكون خارج دائرة التسجيل العقاري. أنا أبيع مثلا داري لفلان للأستاذ عبد الله، لكن ما عندي وقت أروح إلى دار التسجيل، فأنا أوكل فلان، أفكر محمد، أقول له أنت بعد ذلك بعد ما تم أنت قرر بأن موكلي باع شيء لذلك، فهل لا نقدر بعد أعزلك ولا تقدر تعزل نفسك، لأن تعلق بالوكالة حتى الغير. كذلك الكفالة هي لها شبه بمثل هذه الأمور. نعم. نعم. قالت المجلة من ذلك المال، لأنه تحين إذا كفل ب20 جنيها دينا على أن يؤديها من 15 جنيها التي في يد أمانة، يجبر على أداء 15 جنيها، أما 5 جنيهات الباقية تبقى أمانة، فبما أنه لم يبق في يده شيء من الوديعة والكفالة مقيدة بأن تؤدى منها فلا يجبر على أدائها. ما يجبر بعد هذه 5. نعم. نعم. كذلك إذا لم يوفي في الحوالة المقيدة بالدين ذلك الدين المحال به، فليس المحال له أن يطلب من المحال عليه الباقي. وهل المقصود من الأمانة الأمانة التي من جنس الدين، أم أنه أعم من ذلك ولا فرق في أن يكون من جنس الدين أو من جنس آخر. وبعبارة أخرى، إذا كانت الأمانة 10 جنيهات كالدين، فالكفيل مجبر على إعطاء 10 جنيهات. أما إذا كانت الدين 10 جنيهات والأمانة فرسا، نعم، وكفل بالدين على أن يؤدي من الأمانة المذكورة، فعلى الكفيل أن يبيع الأمانة ويوفي الدين من بدلها. ولكن هل والحال هذا يجبر على تحمل مشقة البيع ومؤونته؟ قد جاء في شرح المادة كذا أن العبد الذي وكل ببيع المرهون لا يجبر على البيع إذا كان الراهن حاضرا، لكن يستفاد أن هذه الوديعة مقيدة بأن تكون من جنس الدين. أما إذا كانت من غير جنس الدين فالحكم في ذلك محتاج للتحري، أي أن لا هنا سير يعني سير هالحالة. نعم. إذا قال له أحلتك بما لك علي من دين تأخذه من الفرس من الأمانة التي لي عند فلان وهي فرس، فيفهم من هذا أنه وكله على بيع الفرس وإعطاء الدائن من الثمن الفرس، مو تمام؟ نعم. هنا مسألة التوكيل في البيع، إذا أنا وكلتك على بيع شيء معين ولم أذكر لك ثمن، فبيش تبيعها؟ هل تبيعها بأي ثمن كان أو بثمن المثل أو بسعر سوقها؟ فهنا فيها يعني الحقيقة خلاف حتى عند الحنفية، أظن عند الصاحبين أن يبيعها بحسب يعني سوقها أو بسعر المثل أو زايد أو أقل به. الإمام أبو حنيفة يقول هو مسلط يبيعها بما شاء، ولكن رأي الصاحبين هنا أنا أضبط. ففي هذه الحالة يبيع الفرس ومن ثمنها كان هذا، لأن لما قال له توفي الدين من الأمانة التي لي عندك والأمانة هي فرس، والفرس هو مو يطي رجل منها وكذا، وإنما يعني بمعنى ذلك أنه سلطه على بيع الفرس وإعطاء من هذا الثمن ما يسدد دينه. يبقى بأي ثمن يبيع هاي مسألة أخرى، مسألة واحد وكل بأن يبيع ماله دون أن يحدد له سعرا، فبأي سعر؟ هذا الخلاف الذي ذكرته. الرأي الأول أنه يبيع بسعر سوقه أو سعر المثل مع زيادة أو نقصان. الرأي الآخر يقول لا، هو مسلط أن يبيعها بما يشاء لأنه ائتمنه، وقد يبيعه بثمن بخس، لأنه لو أبقاه بيده لتسلط عليه الظلم وأخذوه منه، فهو يريد أن يتخلص منه ويبيعها بأي ثمن كان. هذا من الحجج، هو ائتمنه، فأنت ليش تقيده بسعر مثلها؟ هو ده يريد أنت التي تبيعه وتحصل، فيجوز ترى الظرف هرج ومرج وكذا ومدري ايش، شنو انت تسعر المثل؟ وانما تخلص تاخذ ثمنه ولو بسعر النقيصه افضل مما يؤخذ منه. فكل واحد الى فد وجهه نظر يعني مو عبثا. نعم. نعم. وش وجه الاستحسان يا شيخ في هذا؟ نعم. وجه الاستحسان هذا الاستحسان خلاف القياس يعني. في هذه المسألة ما هو الاستحسان، هو استخراج جزئية من قاعدة كلية لمعنى يعني خفي يصير هذا استحسانا يسموه. مثلا عندنا الإيجار، إذا قلت لك أجرت لك هذه الدار فمو ما يعني ما يشترط فيه أن أقول ومع مرافقها، لأن الإيجار هي عبارة عن يعني استحصال منفعة، المنفعة الدار أن تكون فيها مرافقها، مرافقها أبوابها أو كذا مجاريها إلى آخره، ماكو حاجة تذكر المرافق. لكن في البيع ما يشترط هذا، إذا ما ذكرت المرافق لا تدخل المرافق تبعا، لأن الأصل في البيع تملك العين نفسها مو منفعته. لكن في الوقف إذا قال واحد وقفت داري ولم يذكر بمرافقها، أو وقفت هذه الأرض ولم يذكر مرافقها، لا مثل حق الشرب مالها حق المسجد، وين نقيسها؟ ها؟ تقاس على أول القياس الظاهرة قيسها على البيع، مو؟ صح. باعتبار أن البيع هو إخراج الملك من صاحبه، والوقف أيضا فيه إخراج من صاحبه، لكن عند التدقيق الوقف نعم خرج ملكه من صاحبه، لكن المقصود به المنفعة، ولذلك عين الوقف ما تباع إلا بالمرافق، فأقيس على الإيجار على استحسان لوجود هذه العلة الخفية التي خليناها مستثني المسألة عن القياس الظاهر والقياس الخفي. القياس هنا شيخنا كيف يكون في هذه المسألة؟ هو يقول استحسانا أي على خلاف القياس. فالقياس أيوة في هذه المسألة التي الصورة الأولى أن يعطي من مال الأمانة الذي في يد الكفيل بسبب أنه لو قفل أحد بدين. بل هنا الاستحسان أنه منذر نقول أنه هذا ما يصح لأن الدين يختلف عن هذا المال. ما مجبور أنا ديحة ولا دين يقول لي ديحة ما أقدر أوفي من هذا مو؟ فهذا وجه القياس أنه ما يصح ما أقدر أن أعطيه إياه. الأمانة لا تصلح وفاء وهي كذا. لكن هنا لا يتضمن هذا بيعة فصار قياسا على التوكيل في البيع هو الأولى لهالمعنى. نعم. قال وإذا تلف ذلك المال عند ذلك الشخص أي عند الكفيل فلا يلزمه شيء بناء على المادة كذا والقول في تلفه للكفيل. فالمجلة لا تقصد بقولها إذا تلف الاحتراز عن شيء آخر. فإذا غصبه صاحبه أو أجنبي من الوديع وأتلفه أصبح الوديع أي الكفيل بريئا من الكفالة ولا يلزمه بعد ذلك ضمان. قال لكن لو رد ذلك الشخص المال المودع بعد الكفالة على الوجه المشروع إلى صاحبه لم يسترده منه أو أخذه صاحبه بإذنه يكون ضامنا ويؤخذ بكفالته. والمقصود بالرد هنا أن يعطى برضاء الكفيل. أما إذا أخذه الأصيل جبرا فليس الكفيل بمسؤول عما ذكرنا آنفا كما ذكرنا آنفا. نعم. وقد قيدت هذه الكفالة أثناء الشرح بقصد كونها وقعت بأمر صاحب الوديعة لأنه لا يستطيع في الكفالة بدون أمر أن يؤدي الدين من تلك الوديعة كما جاء في الفقرة ما يقلق طبعا. ومن الظاهر أن الكفالة بلا أمر على أن يعطي الدين من الوديعة على الوجه المشروع غير صحيح. انظر الصورة الثانية الآتية وجاء في المجلة يكون ضامنا. فهل يكون ضامنا بالمكفول به أي يلزمه إيفاؤه من ماله؟ يكون ضامنا بدل الوديعة. وسيأتي نظير ذلك في المادة كذا أنه ليس من العبد أي أنه عندك هكذا تقديم وتأخير صحيح أي أنه ليس من العبد أن يعطي الراهن للراهن تقديم وتأخير أي أنه ليس من العبد أن يعطى الرهن للراهن أو المرتهن بدون رضا الآخر وإن أعطاه وتلف قبل استرداده ضمن بدل المرهون وليس الدين. وبهذه الصورة إذا كان بدل الوديعة مساويا للدين أو أقل منه يلزم أداء بدلها تاما. وعندما يكون بدلها أقل لا يؤاخذ الكفيل بالزيادة من الدين عن البدل. وإذا كان البدل أكثر من الدين ضمن مقدار الدين أما الزيادة فيكون قد ردها إلى صاحبها. قال الصورة الثانية الكفالة على أن يوفى الدين من مال الأصيل. يعني إذا لم يكن في يد الذي سيصير كفيلا مال كذا وديعة وكفل على أن يؤدي الدين من مال الأصيل ببيعه أو على أن يؤدي من مال الأصيل لا يصح لأنه ليس للكفيل صلاحية وحق ما له سلطة ولاية على المال الغير وهو في يده. نعم. في الحالة الأولى هو المال مال الغير وديعة. نعم. وديعة والوديعة ما تخرج عن ملك صاحبها وين يعني هو مد يده عليها لكن إذا سلطه على قال اعطي منها هذا كأنه فور له أن يدفع من الوديعة التي يملكه لتسجيل الدين. نعم. قال لأنه ليس للكفيل صلاحية وحق في بيع المال المكفول عنه حتى يقتدر على ذلك. وإذا وقعت كفالة على هذه الصورة فبما أنها تكون قد عقدت على وجه لا يكون الكفيل معه مقتدرا على التنفيذ فلا حكم لها. مثلا لو قال أحد للمكفول له من هذه من ضمان كردم في ذير يتم له تركيا يمكن أو قال يدير متيم أين مال زكوا المهم كلمات أعجمية تجوز الكفالة تجي مترجم طيب ليش ما يترجمها صاحب المجلة من الأمانة يظهر من يعرف يترجمها. يعني الكفالة التي يمكن أن تؤدى ما مقبولة، أما يستحيل أداءها لكون تعلقت بمال الغير ما عنده سلطان عليها، فلا تصح هذه الكفالة، يكون من باب العدد. يا شيخ بإن كان في هذه الصورة من ذوي الولايات، يعني يمكن أن تتسلط ولايته على أن يبيع من، يعني له ولاية عامة، له ولاية عامة. لا لا، ولاية خاصة، هنا علاقة بين فرد وفرد، من ولاية عامة. لو كان الكفيل له ولاية مثل شيخ قبيلة أو لا لا أو قاضي لا لا لا لا لا، هذه عقود بين أفراد، ولذلك يقال الدولة لها نوعان من التصرف، تصرف باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة والأمر والنهي، مثال ذلك أن لها بهذه الحالة أن تهدم البيت هذا وتستملك بالثمن اللي هي تقرر عن طريق اللجان، خلص رضي صاحبها. لكن إذا ما تتصرف تصرف شخصية لها سيادة وأمر ونهي، وإنما كشخصية معنوية، ما تستطيع أنت تهدم جارك بيته وتقول له والله دا وسع داري أو دا سوي مسجد، لا يجوز لك، ما عندك سلطان. لكن الدولة صاحبة السلطان تقدر تسوي هالشيء، طبعا مبرر أن هذا للنفع العام. فهذه كل المسائل تكون بين أفراد طبيعيين أو أفراد معنويين، لكن لهم حكم الشخص الطبيعي. تعرفوا في الدولة استخدمتم الصفة العامة في انتزاع الملكية للصالح العام كما يحصل في بلدنا. كيف يعني؟ بهذا الأمر. لا، كيف تملك الدولة الصالح؟ تعسف يقول. انتزاع الملكية الشخصية للصالح العام. انتزاع بدون عوض؟ لا، تعطي عوض. لا تعطي عوض، لكن مبرر كتوسعة شارع. هذا موجود. أيوة. أو لتوسعة مسجد. أما لشيء آخر مو للنفع العام لا يجوز هذا. مثلا لتوسعة دار رئيس الوزراء. نعم. يريد يستملك هاي الأرض ويسويها حديقة له. ما يقدر. ما يقدر. للأسف الشديد دلوقتي بقى في تعصب في استخدام هذه القاعدة في البلدان. يمكن هذا يقولون للنفع العام هو ليس فيه يعني نفع عام. يتوسعون فيها. بحجة النفع العام، ولما تندرج بعد سنة ولا سنتين تلاقيها بعد ذلك كان الانتزاع أصلا. يمكن هذا التحايل موجود هذا. القانون القوانين ما ممكن أن تحصر جميع الجزئيات. ولذلك القاضي تعطى السلطة أن يحكم بكذا أو بما يقتنع هو في المسائل الدقيقة. يعني ما يقدر يقول القاضي أنا ما أحكم هذه، أي ما لها حكم بالقانون، ما يقدر هذا. طيب يا شيخ، انتزاع أرض واحد مقابل إقامة سفارة أجنبية لدولة كافرة، هل يجبر على؟ لا لا لا. نفع خاص هذا. لا لا ما نفع ملك. لا يجبره الوالي. لا لا، نفع خاص هذا للسفارة. سفارة بالنسبة إليك شخص طبيعي أدني، ليس من النفع العام. هذا نفع للسفارة وأهلها وأصحابها ودولته ومكانته، ما هذا إلا يترابى هو ويا الآخرين، هو يترابى مع صاحب المسجد. معاملة الشخص طبيعي. أي نعم. نحتاج نحن إلى هذه السفارة لأن عندنا مغتربين يعني. يعني يقول إذا هناك سفارة لدولة مثلا عربية ومعنا مغتربون في هذه الدولة، هل يكون هذا نفع عام؟ لازم أن تقيم هنا يعني سفارة لدولة عربية ولنا مغتربون فيها أو أجنبية مغتربين في أمريكا، لنا مغتربون مثلا في أمريكا ونحتاج أن نسهل معاملاتهم، هل يعتبر هذا مصلحة عامة؟ لا، هو لم يمنحه من إقامة سفارة، منحه من إقامة سفارة في هذا المكان. لا، ابني أي سفارة أجنبية، سفارة أجنبية، جمعية أهلية أجنبية، أفراد شركة عادية، لا يمكنها أن تنزع ملكية الآخرين بدون رضا. أما الدولة باعتبارها صاحبة السلطان لها أن تنزع الملكية جبرا على صاحبها بعد أن تدفع له التعويض العادل، هذا الفرق. أما الدولة تسوي لا تبني مدارس أو تشتري مدارس أو تدخل كشخص معنوي وتقاضى على هذا الأساس. حصلت هنا مشكلة حقيقية. نعم. وحصل فيها أسئلة كثيرة جدا. وهي؟ انتزاع أرض مقابر لتوسيع طريق. حصل في خديمة. انتزاع مقابر. إخراج مقابر من القبور. لأجل توسعه الطريق العام. في حصلت في خزيمة ومشت وحصلت في بعض القرى في اليمن. والله يعني صح هذا يعني تنبش تنبش حتى نفس المسجد أظن النبوي كانت محل مشركين هذا أو كانت اليتامى ما أدري بها اليتامى وفيها قبور مشركين مشركين. فإذا كانت هي على طريق مقبرة فيمكن لأجل تخرج عظامهم وما إلى ذلك ويدفنون في مكان آخر. هنا في جانب مقبرة وفي الجانب الآخر نادي الضباط فحموا نادي الضباط ونبشوا المقبرة. لا النادي لا لا حرمة المياه حرمة الأموات أولى لأن لا مدافع لهم والنادي هذا يمكن إقامته لمكان آخر. إحنا أصلا النادي هذا هو مبني على مقبرة النادي النادي اللي يتكلم عليه ما هذا يمكن اخرجوا منه جثة الإمام الشوكاني. نعم القاضي العمراني لما رآهم نصحهم فلم ينتصحوا فأرسل بعض العمال وانتزعوا جثة الشوكاني رفات الشوكاني ودفنوا في مكان آخر. ما لا صح لا ما يصح هذا مو نفع عام هذا طريق سيارات طريق لا هو بيتكلم عن شارع علي عبد المغني كله كان مقبرة ما أدري يعني ابني مسألة النفع العام تقديري هذا نفع عام توسعة الطريق طريق مثلا بدل ما يخترق جبال يأخذ في طريق سفح هذا تقدير أمر تقديري. عند الخلاف المسألة تؤول إلى القاضي لأن القاضي له ولاية عامة على الدولة وعلى غير الدولة فهو حسب اجتهادة وينظر ويكشف ويقرر هل نفع عام أو نفع عام. الولايه للدوله على نوعين الاولى سياده وسلطان والثانيه ماذا كشخص عادي كشركه عاديه شركه عاديه يعني نسميها ولايه نسميها يعني لا لها صفتين شخصيتين شخصيه الدوله تامر وتنهى ومسلطه على الغير. الشخصيه العاديه هي التي مثل الافراد العاديين ما تستطيع ان تتصرف في اموال الاخرين الا بالرضا. أما في الحالة الأولى ما يشترط رضا الآخرين تستملك دارك وخلص وإنما تعطيك التعويض العادل. نعم تقدر تقاضيها من جهة التعويض أنه ليس عادلا بس أما مبدأ التملك ما تقدر تقول أنا أعصى هذا ملكي لا ما تقدر لأن هي تتصرف باعتبارها صاحبة السلطان وترعى المنافع العامة. نعم هذا موجود في الشرع الإسلامي هذا موجود. نعم قال الصورة الثالثة إضافة الكفيل الكفالة إلى ماله. اذهب. نعم إضافة الكفيل الكفالة إلى ماله مثلا لو أضاف الكفالة إلى ماله كأن يكفل أحد بدين آخر على أن يوفي هذا الدين من ثمن داره هذه فإذا لم يبع الدار المذكورة أو احترقت قبل بيعها فلا يلزم الكفيل ضمان. هي متحددة الجهة التي يفقد الدين منها فسواء كان ماله أو من مال الوديعة الذي بيده سواء. نعم. إذا لم يبيعها من نفسه لا يجبر على ذلك ولو فرض أن الدار بيعت ب 500 قرش لأنها لا تساوي أكثر من هذه القيمة والمكفول ب 1000 قرش فلا يلزم الكفيل أو يلزم الكفيل ضمان غير مقدار ثمن المبيع. صح. كذلك لو كفل بدين فلان على أن يؤديه من ثمن فرسه وتلف الفرس قبل البيع فلا يلزم الكفيل. يعني خلاصة نعم. موضوع الكفالة يؤديه الكفيل أما مطلقا دون أن يحدد فهذا يدفعه من أي مال يمكن أداء الدين من ماله. نعم. اثنين إذا حدد المال الذي يوفي الكفيل الدين منه فتحدد الوفاء من هذا المال فإن تلف تسقط الكفالة وإن بقي وهو من نوع هذا تؤدى منه إذا مو من نوعه يسلط على بيعه فإذا بيع بمقدار ما يكفي الدين كافي هذا هو لا يطالب بالباقي وهكذا. طيب يا شيخ تلف المال هذا بتفريط لا إذا بتفريط هنا من ماله فكأنه يمكن يعني تحويل كفالته على دين آخر ردا لقصده السيء من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. نعم. طيب قال كذلك قال وإذا لم يبع الكفيل الفرس بنقود بل أبدلها ببغل كذلك لا يلزمه ضمان، أي لا يجبر على بيع ذلك البغل بنقود لأداء الدين، إلا أنه إن باع أخيرا ذلك البغل بنقد فيؤمر بتأدية الدين. لكن لو كفل أحد بدين على أن يؤديه من ثمن بغله ولم يشر إليه، أي إذا لم يكن له بغل، صحة الكفالة ولزم الضمان. أما لو كفل بدين على أن يؤديه من ثمن ماله هذا المثال الأول حقيقة على الاعتراض، يعني إذا قال الكفيل أنا كفلت دينك بما عندي أو بوية فرس مثلا، فإذا باعها مقابل بغل، ها هنا يسلط أنه يبيع البغل لما بثمن الفرس، الثمن صار بغل، لما البغل ما يمكن الوفاء منه لازم إذا يبيعه أيضا ويوفي منه. نعم. يكون رهن شبه للرهن هذا، ولكن لا لا مش رهن. شبه رهن أنه يبيعه يعني يلزم. لا الرهن أخي لا مو هكذا، بعيد كل البعد عنه. الرهن هذا أمانة بيد المرتهن فقط والتوثيق لدينه، إذا ما أنطى الدين ضمانة مسلط على بيعه بعد أن يأخذ الإذن من القاضي، فما القدر هذا؟ لا لا هذا هنا شيء آخر، مسألة الكفالة، كفالة يضمن هالمال من هالشيء هذا، هذا الشيء مو قابل للدفاع، قلنا يتضمن تسليط على بيعه ويطين من الثمن، هنا ما في بيع، ما يقدر المرتهن فقط لا يقدر يستعمله لا يقدر يبيعه، لكن إذا تعسف أو ماطل المدين فكيف هذا شلون يحصل من الرهن؟ لكن قبل ما يبيعه يستأذن من القاضي أن يبيعه حتى لا يبيعه بثمن بخس، يسلط يبيعه ويأخذ منه من ثمنه الدين، فإن بقي شيء من الدين يعني المبيع بيع بأقل من الدين فيأخذ ويكون الباقي كدين في الذمة، ما يكلف على الأصيل وليس على الكفيل. نعم يكون الباقي على المدين الأصلي. الأصلي الكفيل بريء. ما عنده كفيلة في أداء. أي بدي الباقي يكون كدين سائد في الذمة فقط. نعم. ليس أمامه رهن. نعم. لا يكلف المدين الأصلي يقول له جيب بعد رهن مقابل ما بقي من الدين. ولا لا. يكلف الكفيل بذلك أيضا. لا ما يكلف لأنه حصر بهذا المعين. نعم. قال أما لو كفل بدين على أن يؤديه من ثمن ماله هذا عند بيعه صحة الكفالة، ويجبر عند بيع ذلك المال بأداء ذلك الدين. نعم. لأن الكفيل في هذه المسألة قد تعهد ببيع ماله. وهذه المسألة غير المسألة السابقة. الصورة الرابعة أن يكفل الكفيل على أن يؤدي الدين من مال أجنبي، أي إذا أضاف الكفيل كفالته إلى ماله ما له سلطان عنه، ما له سلطان عنه. مثلاً لكن هنا مسألة هاي اللي قبلها زي يقول كفلت دينك عندما أبيع داري مالي، هنا يعني صار أمر مجهول، ما مسلط الكفيل ما باع يعني ما يجبر على البيع، بس هو الظاهر تضمن يعني تعهد ببيع ماله، تعهد بالبيع لكن ما تعهد أن يبيعه بعد سنة، يقدر يظل يأخر فيه هنا؟ ولكن هنا نرجع عاد إلى العرف إلى العادة إلى الكذا، يعني لما أنه تعهد ببيع أن يصبر عليه الموعد المألوف، مو يمر عليه سنين طوال، لا هذا أيضا يكون لتقدير للدور والقابل أيضا. نعم. قال مثلا لو كفل أحد بدين على أحد على أن يؤدي ذلك من ثمن هذا البغل وليس البغل مالا لذلك الشخص فلا تصح الكفالة. المادة 51 و600. المادة نعم 51 و600، هي طويلة أشر عليها. بقي شيخنا حوالي 8-9 دقائق. اقرأ إذا 8-9 دقائق اقرأ. لو كفل أحد بنفس شخص على أن يحضره في الوقت الفلاني وإن لم يحضره في الوقت المذكور فعليه أداء دينه. نعم. فإذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه أداء ذلك الدين. صح كفالة صحيح. نعم. وإذا توفي الكفيل فإن سلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين أو سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة فلا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال، وإن لم تسلم الورثة المكفول به أو هو لم يسلم نفسه يلزم أداء المال من تركة الكفيل، ولو مات المكفول له طالب ورثته، ولو أحضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له أو تغيب راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويسلمه. انتهت المنهج. يقول في الشرح: تصح الكفالة النفسية المضافة والكفالة بالمال المعلقة على شرط متعارف. يعني هذا موجود يعني عادة حتى من القوانين الوضعية، أن يأتي شخص ويكفل فلان بأن يحضر في الوقت المناسب، وإذا ما حضر فعليه أداء الدين. هاي في المسائل المالية. في المسائل الجزائية يخرج بكفالة في بعض الجرائم التي كذا، وإذا ما كذا بعضا تربط أيضا بشيء مالي أو بشيء عقابي وما إلى ذلك، بس نادي يتكلم على الكفالة المالية. إذا ما أحضر الشخص فيؤدي الدين. نعم. قال: فلو فرضنا أن المكفول عنه في الكفالة النفسية المضافة زيد والمكفول له بكر، وكذلك في الكفالة المعلقة بشرط متعارف المكفول عنه زيد والمكفول له بكر، فلو أحضر الكفيل زيدا في الوقت المعين وسلمه إلى بكر فلا يلزمه شيء مالي، لأنه كما بين في شرح المادة 82 أن الشرط وهو في هذه المسألة عدم التسليم إذا لم يثبت فلا يثبت ما علق عليه، وهو في المسألة المذكورة الكفالة بالدين، أي لا تثبت الكفالة بالدين أي يكون الشرط معدوما. وقد أشير بقول المجلة أداء دينه إلى مسألتين. المسألة الأولى قد بني على عدم تعيين المقدار بقول أداء دينه على الفقرة الثانية. قد بني عدم تعيين المقدار بقول أداء دينه على الفقرة الثانية من المادة 3600، وعلى التقدير لو ثبت الشرط وثبتت كفالة الكفيل لزم الكفيل كل ما يقر به ذلك الشخص من المال أو يثبت عليه بشهادة الشهود. لأن ما حدد فيثبت الدين بما تثبت به الحقوق. نعم. وإذا اختلف المكفول له والكفيل فالقول للكفيل لأنه ينكر الزيادة. زيادة للأصل براءة الذمة. لأن الأصل براءة. نعم. المسألة الثانية أن تعبير لأداء دينه احترازي. تعبير لأداء دينه احترازي. لأن الكفيل إذا لم يتعهد بتأدية الدين المكفول عنه ولم يحضره في ذلك الوقت المعين، وإنما تعهد الكفيل بإعطاء المكفول له رشوة أي تعويض، وهذا لا يصح. فإذا لم يحضره ولم يسلمه في الوقت المعين المذكور بدون سبب مشروع، كأن يمرض الكفيل أو يحبس أو يختفي المكفول عنه فلم يعلم مقره وما أشبه ذلك من الأسباب المشروعة التي تجعله عاجزا عن إحضاره وتسليمه في الوقت المعين، لزمه أداء ذلك الدين بناء على المادة كذا. ولا يخلص الكفيل بمجرد تأديته الدين هكذا من الكفالة النفسية المضافة، ويكون مطالبا بالكفالة بالنفس أيضا، لما بين الكفالة بالنفس والكفالة بالمال من المنافاة، لأن كلتيهما للتوثق، فلعل للمكفول له طلبة أخرى. طلبة يعني طلبة أخرى على المكفول عنه غير ذلك المكفول به كفالة معلقة. أما إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول به على الوجه المذكور آنفا بأن حبس أو مرض أو اختفى المكفول عنه بحيث لا يمكن الاهتداء إليه فلا يترتب عليه شيء مالي، لأن شرط الضمان عدم التسليم مع الاهتداء، وبما أن الكفيل بهذه الصورة غير مقتدر على التسليم فلا ضمان عليه. غير أنه إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول عنه بأن مات أو حبس يلزمه أداء دينه كما هو مذكور في الهندية، لأنه وإن بطلت الكفالة بالنفس لوفاة المكفول عنه أي سقطت عن الكفيل فلا تبطل الكفالة بالمال بها وموت المطلوب، وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال. هنا ارتبطت الكفالة بالنفس بالكفالة بالمال يا شيخنا. نعم، هو المطلوب منها الكفالة بالمال. إحضار هذا الشخص هو ذا يقول إحضار المكفول له. هنا يعني سلم هي، ولذلك يقولون لازم يسلم في مكان يستطيع أن يستعدي عليه الشرطة. إذا سلم بالصحراء شرفها ما يقدر، هذا لازم يسلم في مكان يأتي يستطيع أن يستعين بالشرطة أو من يقوم بهذا، يقول هذا مطلوب مني من القاضي أن أحضره فامسكوه. أما إذا لا سلم في مكان لا يستطيع هو أن يمسكه ويأتي به ولا بمن يستعين به، فما يعتبر هذا منه يعني خلف في التسليم، يصبر عليه. مسألة عاجز عن تسليمه مسافر مدريش، هاي مسائل أيضا يجب أن يثبتها أمام القاضي، يثبتها في ذلك كما لو يقول أثبتها صار الثورة في هالبلد في هالمكان، جهجهون موجود ما أقدر أن أجيبه، هو هناك وهو إقامة فلان، يعني يجب أن يقدم فرد عذر لعجزه عن الجر. لكن إذا عجز عن التسليم تنتقل الكفالة وين؟ على المال، لأن الأصل هي فيها المال. وإذا يعني أدي هذا المال، أدي هذا المال يبقى هذا مطلوب إحضاره، لقد يكون هو كما قال له مطلوب طلب آخر. نعم. قال وقيد صاحب فتح القدير. يا شيخ إن عجز عن تسليمه بسبب التغريب يعني. إيه؟ يعني ينتقل إلى المال. ينتقل إلى المال؟ إيه نعم ينتقل. بسبب شرعي؟ إذا انتقل إلى المال بأن هو القصد من المال. المال هذا ما حضر يعني ليهم أنه مال. نعم. قال ليس عليه شيء في الإحضار، لكن يقول إنما وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال. أما المال فيلزم. نعم. نعم. إيش؟ التسليم بالنفس أصلا إذا صعب أو استحال لموت أو الحبس أو شيء فأصلا هو ينتقل إلى مال المكفول عنه إلى مال الكفيل. لا ينتقل يعني إلى مال الكفيل. نعم إلى مال الكفيل ينتقل إذا صعب إحضار النفس. الكفيل مات. لا الحبس المكفول عنه أما هنا يقول في قول كانوا يقول انه في الظروف القاهرة يسقط حتى المال. شيخنا كلام سابق يقول اما اذا عجز الكفيل عن احضار المكفول به على الوجه المذكور انفا بان حبس او مرض او اختفى المكفول عنه بحيث لا يمكن الاهتداء اليه فلا يترتب عليه شيء مالي لان شرط الضمان عدم التسليم مع الاقتدار، وما ان الكفيل بهذه الصورة غير مقتدر على التسليم فلا ضمان عليه. هذا يعني عجز تام بالموت أو ما إلى ذلك وما يلحق بالموت بقناعة القاضي، هذا صحيح. ثم قال شيخ نعم. غير أنه إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول عنه بأن مات أو حبس يلزمه أداء دينه كما هو مذكور في الهندية، يعني كأنه قول آخر اجتهاد لأنه وإن بطلت الكفالة بالنفس لوفاة المكفول عنه أي سقطت عن الكفيل فلا تبطل الكفالة بالمال بها وموت المطلوب، وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه. هذا الثاني تنتقل بالمال أحوط لأنه قد يدعي العجز. هذا أرجح هذا الثاني. نعم هذا أرجح الثاني أنه إذا عجز عن الاتيان به والحجج كثيرة لمجهولية مكاذا لكذا كذا باب التهرب كثير تنتقل الكفالة إلى المال لأن هو الغرض منها أحوط بحفظ الحقوق. نعم إلى مال المكفول مال الكفيل. نعم. قال وقيد صاحب فتح القدير وفاة المكفول عن في هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه التسليم، وبهذا يزول إشكال المسألة وهو أن مات هذا الميت موت يعني معروف ميت يعني هذا هذا ما بيسأل، لكن كون أنه مجهول المكان أو غير أو مدري شنو انهزم مسائل هاي كثيرة، فالاحتياط هو حفظ لحقوق الناس ترجع الكفالة تصير على مال الكفيل. نعم. قال وقيد صاحب فتح القدير وفاة المكفول عنه في هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه التسليم شرط. أيوه. وبهذا يزول إشكال المسألة. أي يعني الموت شرط هذا جيد. نعم. لأن الموت ما نقدر نختلف به. فلان هذا المكفول عنه ابن فلان ومات. وشفناه مات وغسل ودفن وخلص انتهى. مو مثل والله مجهول مكانه. بدنا نعرف وين صار. ما ينتهي هذا. نعم. نعم بقي الصدر كذا نقول. يكمل السطر. وهو أن شرط الضمان هو عدم الموافاة مع القدرة، ولا شك أنه لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موته. بعد موته. فإذا قيد الموت بما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان قبله، لأن فرض المسألة عدم الموافاة به غدا أو فرض يمكن. أشر إلى هنا. نعم. يا شيخنا. تفضل. المقابر هل لها يعني أمد معين يعني في حرمتها أم لا حرمتها تبقى مطلقة؟ لا لا تبقى، هي تبقى كمقبرة مدفون بها، يعني كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، وحرمة الميت كحرمة الحي. لا يجوز مثلا الجلوس عليه ولا التبول فيه ولا التغوط عليه، لأن حرمة هذا إله زيادة في إكرامه، كتغسيل الميت. تغسيل الميت إيش؟ هو ميت، هذا إكرام إله، تطهيره بالروائح الطيبة وتكفينه ولفه، مو مثل النصارى ما عندهم تغسيل الميت. سمعنا يا شيخ أنه في مكة وفي المدينة يعني خاصة مع يعني في الأزمنة الأخيرة هذه يعني يدفن فيها كثير في مقبرهم اللي في مكة في الحجون كأنها. لا مو هذه إذا بنيت يجمعون الرفات إلى مكان، لا لا لا تنزيل، تنزيل ميت على ميت بعد وفاة، يعني ما بقى منه، لأن عادة بعد فترة الأرض تأكل تصير ترابا، ترابا يصير. فيجوز تنزل ميت على ميت أو بجنبه يصير وكذا، وبيها قيود، ما يصير رجل على امرأة وهكذا. في مقبرة بجوار الحرم يخرجون كل 10 سنوات يفتحوا القبر فينظروا إلى ال إيه هكذا، هاي العلة. البقع الشريف هذا يعني من زمان هو موجود. في قبر من القبور فتحوه لأنها عبارة عن غرف، غرف تحتها. ففتحوه وجدوا الجثة على مهي بعد 10 سنوات. لأنه موجود هذا حتى قيل في بغداد المدائن تسمى المدائن، لما أرادوا تنزل توسعة المسجد أو كذا، وأظن فيه أحد الصحابة من حذيفة بن اليمان. أين هذا شيخنا؟ في بغداد، في مدينة تسمى المدائن، وإحنا كان نسميها سلمان باك. سلمان يعني أحد كذا، لكن أظن هو حذيفة. وأظن في لما شاف القبر رأوا فيه طراوة، فهذا موجود يعني. والشهداء كثير منهم لما يضرب هذا يطلع الدم بعد الطريق، هذا جائز إكرام للميت. هذا بعد 10 سنوات ما تزال العظام يعني موجودة، مو حسب الأرض هي يا ابني، بعض الأرض صلبة ما تأكل الجثة بسهولة، بعض الأرض رخوة بكذا فيها رطوبة إلى آخره. ولذلك مسألة أيهما أحسن، اللحد أو بالتابوت. هنا ننظر الحقيقة، الفقهاء أو بعضهم قال إذا كانت الأرض رخوة رطبة فالتابوت الخشبي أحفظ للجثة، وإن كانت لا صلبة فيكون يعني بدون تابوت، يظل هذا يكون في اللحد. اللحد هو أن يحفر حفرة في الجانب، بجانب هذا الجدار، يحفر بالجدار بقدر ما تدخل الجثة، فيدخلوها فيها ثم يبنون الحائط. العبرة أيضا ببقاء العظام أو زوالها، مو بقاء الأرض العبرة، مثل ما احنا بقاء أو عدم بقاء يعني على الدفن، على الدفن بتابوت خشبي أو بعدم تابوت إذا حب به الأرض. لا ليس في هذه المسألة يا شيخ، يعني بس مسألة إدخال ميت على ميت في بعد ما تروح، يعني ما بقى، ما بقى فيه آثر، أو ينزل الإبن على أبيه، يعني الموجودة علاقة فيما بينهم. ولذلك توجد في الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله المسجد خلفه توجد مقبرة إلهم الجيلانيين من زمن، هذا موجودة يعني يدفن فيها إلى الآن، يدفنون بها وهي موجودة، وهي ليست كبيرة بحيث تقبل 500 600 700 سنة، وينزلون واحد على الواحد، أو إلا إذا بنيت العظام يخلون مكانه موجود هذا. يعني لا، وهل يجوز أن تجمع العظام وتوضع في مكان يعني لا إذا أكو حاجة. أحكم بدليل العزل، لأن العزل يتضمن منع وجود الكل وهو الجنين. ها، وهنا التحكم في وصف، فإذا كان جائز التحكم بالكل فما يجوز التحكم في البعض. ولكن هذا يعتبر